نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يجون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى: وأمر فضلا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الرواس الذي غشيه الله مستمرون السلاح في حال هدمهم وغنمهم والرواس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال في سورة الأنفال منتخبا يغشيكم الرواس أمنة من الهداية إذ يغشيكم النعاس أمنة من العلايا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس القتال من الله أو الصلاة من الشيطان. وقال البخاري: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا زيد بن قتادة عن أبي طلحة قال: قلت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي بيدي مرارا يسقط ما خذه ويسقط ما خذه. هكذا رواه في المغازي معلقا ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: غشينا غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي لا خذه ويسقط ما خذه. وقد راه الترمذي وقال لي خليفه قال لي وبهذا غير معلق متصل ولي خليفه وليس معلق لان نسخه المؤلف ما زال قال خليفه في مسقطها كل من ولي نعم. ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: غشنا الرواس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سبيل يسقط يدي وآخذه وأسقط وآخذه. وقد روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد لا يريد تحت جحفته من النعاس. له الترمذي حدث به وقال حسن صحيح وراه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن حارث عن قتيبة بن عدي بما هنا ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن خالد بن حارث عن قتيبة عن ابن عدي ابن ابي قتيبة ورواه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث عن قتيبة عن ابن أبي كلاهما عن أمية على نفسه قال ورواه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث وعن قتيبة أي ابن أبي وعن شيخ الثاني وعن قتيبة عن ابن ابي عدي وعن قتيبة عن ابن ابي عدي محمد بن ابي عدي وعن قتيبة عن ابن ابي عدي وعن قتيبة عن ابن ابي عدي كلاهما عن حميد العلوي كلاهما يعني محمد بن مثنى وابن ابي عدي محمد بن بشار فرواه النسائي عن محمد بن مثنى عن خالد بن حارث خالد بن حارث بن ابي عدي هما قال كلاهما عن حميد العلوي قال قال لي ابو طلحه كنت فيمن القي عليه ابراهيم الحديث وهكذا رواه عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي حتى رواه وقال البيهقي حدثنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني ابو الحسين محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخزومي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان وقتاده حدثنا انس بن مالك ان ابا طلحه قال غشنا النعاس ونحن في مصافنا الموحد فجعل سبي يسقط بيدي واخذه واسقط واخذه قال والطائفه الاخرى المنافقون ليس لهم هم الا انفسهم اجمل قول أجمل قوم وأرعبه وأفضله وأفضله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أهل شك وريب في الله عز وجل هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال الله فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل وهو كما قال فإن الله عز وجل يقول وهو كما قال الله فإن الله عز وجل يقول فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم جازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله ويجد له مأمولا ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى آخر الآية وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أن الفيصلة وأن الإسلام قد نام وأهله وهذا شأن أهل الغيب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الجنون الشنيعة ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء فقال تعالى قل إن الأمر كله لله يخون لأنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه البقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباس قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما بنا من رجل إلا بطل إلا بطله في خده إلا بطله في خده. قاله الله إني أسمع قول معتب بن قشيط ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول مؤثر رواه أبي حاتم. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم الحكم لا محيد عنه ولا مناف منه وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم اي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ليميز الخبيث ليميز الخبيث من الطيب يظهر امر المؤمنين من المنافقين الناس بالاقوال والله عليم بذات الصدور اي بما يستهلك فيه الصدور من السرائر والضمائر أي ما يخرج الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالفة كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئات السيئات بعدها. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في سأله شأن عثمان وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفى عنهم عمل عفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم ومناسب ذكره ومناسب ذكره هاهنا. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة وقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. وقال له عبد الرحمن أبلغ أني لم أفر يوم حنين. قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق وأخبر بذلك عثمان. قال فقال عثمان ما قول إني لم أفر يوم حنين فكيف يعيرني بذلك ولقد عفى الله عنه. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت ممرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها فإنه فأته فحصل بذلك. يا أيها الأخير قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة رحمه الله تعالى. واحد من يوم حنين. لا يقول يوم حنين. لا أبي يوم حنين. وهذا الحديث الصحيح. أما يوم حنين فأتي يوم آخر. ثم تراجع. والآية في. بس هذا يوم حنين. ما حد يقول يوم حنين. أو يعني الكلام. لا ما هم بعضهم. أي من أنا لم أرى الله في جهاد الكريم من المعاس تطمئن قلوبهم ولا تفعل شيئا من الجزع والهم بل تطمئن القلوب ويقاتل على طمأنينة. ثبوت المعاس في الصلاة لا لا لا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم مريضا إن شيطان يأتي ويقيد إليه أشياء وربما استمر على الحال حتى ياخذه النوم. النعاس ما يندرج النوم. النعاس ما يندرج النوم. النعاس النوم خفيف. ما ورد الحديث ان الله يفتح من الرجل لو يعني الرجل كان ساجدا بنعمه. هذا ما يمنع ما يمنع انصح ما يمنع من ثلاث سنين النعاس من الشيطان. عندنا عينين بدرج النوم. نعم. عينين بدرج النوم. نعم عندنا نسخ اللي عندنا عينين بدل اثنين يمكن عينين مع اقرب عينين موضع فيه موضع فرد قال عينين فقط نسخ عينين نسخ عينين واجع المسند هو المسند في مسند عبد الرحمن ومسند عثمان واجع عينين اقرب حنين لها الحل هنا الله من بعيد لا عيني لا أطوفها لا تقول أخبار ما يتفع على الله ونطع على المحسدين وعلى المنافقين وصالت على الناس وقلت في أمر الله فلا أضعها لو أعطاها منه نعم نطع منا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين نعم مقصود سمع الله الطريقة اللي شرع عليها الكلام. نعم.